بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فهذه مذاكرة في متن من متون العقيدة والتوحيد، ألا وهو متن لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبو محمد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة واسعة، صاحب التصانيف الكثيرة والشهيرة. وقبل أن نشرع في المذاكرة في هذا المتن المبارك، أقدم بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى وهي تعريف بالمصنف رحمه الله رحمة واسعة، والمقدمة الثانية هي تعريف بالمصنف ألا وهو لمعة الاعتقاد. المقدمة الثالثة في بيان معنى وتعريف عنوان هذا المتن المبارك. أما المقدمة الأولى فالمؤلف كما تقدم هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. ولد سنة 41 و500 من الهجرة، وهو يعد من الأئمة الأعلام، حتى قال عنه ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. الأوزاعي من هو؟ يصفه شيخ الإسلام في الحموية يقول: إمام أهل الشام، إمام أهل الشام، أدرك هو من تابع التابعين وأدرك التابعين، وله المقولة المشهورة في نقل الإجماع في إثبات علو الله عز وجل حيث يقول، بل وفي إثبات صفات الله عموما حيث يقول: كنا والتابعون متوافرون، نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من صفاته. وهذا يعني من أقوى الإجماع، أو أقوى مما أقوى ما ورد في الإجماع، كما يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. وقال عنه ابن كثير: شيخ الإسلام، إمام عالم بارع، لم يكن في عصره ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. وقال عنه الذهبي لما أراد أن ينقل قولا له، قال: قول شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي الذي اتفقت الطوائف على قبوله وإمامته خلا جهمي أو معطل. الجهمية والمعطلة ما يقبلونه رحمه الله. لما؟ لأنه كان سنيا سلفيا على قانون السلف في باب العقيدة. ومما يبين ذكاء ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة وفطنته وعلمه ما ذكره الحافظ الذهبي عن الحافظ اليونيني، أن اليونيني قال: لما كنت أسمع شناعة الخلق على الحنابلة بالتشبيه، لما كنت أسمع شناعة الخلق على الحنابلة بالتشبيه، عزمت على سؤال الشيخ الموفق يعني ابن قدامة، وبقيت أشهرا أريد أن أسأله، فصعدت معه الجبل، يعني جبل قاسيون، وكانت ديارهم ومنازلهم هناك. فلما كنا عند دار ابن محارب قلت: يا سيدي، وما نطقت بأكثر من سيدي. فقال لي: التشبيه مستحيل. فقال لي: التشبيه مستحيل. ما سأل إلى الآن، هو كان يريد أن يسأل عن التشبيه لما كان المعطلة يشنعون على أهل السنة أنهم مشبهة وهكذا. فقال له: يا سيدي، وما نطقت بأكثر من سيدي. فقال له: التشبيه مستحيل. قال: لما؟ قال: لأن شرط التشبيه أن نرى الشيء ثم نشبهه. من الذي رأى الله ثم شبهه لنا؟ وهذا كما سوف يأتي معنا إن شاء الله من الوجوه الثلاثة العقلية في الرد على أهل التشبيه. من تصانيفه رحمه الله في الفقه المغني والكافي والمقنع والروضة وغيرها والعمدة وغيرها من الكتب الكثيرة النافعة. توفي رحمه الله بمنزله بدمشق 20 و600 من الهجرة عليه رحمة الله. المقدمة الثانية: مكانة وأهمية متن لمعة الاعتقاد. هذا المتن من أشهر كتب العقيدة، وفيه خلاصة لمعتقد أهل السنة والجماعة، وقد اعتنى كثير من أهل العلم به شرحا وتعليقا. وترجع أهمية هذا المتن إلى أمور: الأمر الأول مكانة مصنفه، لأنه إمام من أئمة الإسلام، وكلما على شأن المصنف على شأن مصنفه، فكان ما يكتبه مقبولا عند الناس لأنه علت مكانته وقدره في العلم. الأمر الثاني أهمية موضوع هذا المتن، أهمية موضوع هذا المتن حيث أنه يتعلق بعلم العقيدة، وعلم العقيدة هو أشرف العلوم لأنه يتعلق بالعلم بالله عز وجل، وكما يقول العلماء أن شرف العلم بشرف المعلوم. فهذا المتن يتناول بيان عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، وكما قال الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله عن هذا المتن، قال: جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة. والعقيدة بالنسبة للعلوم كالأصول للأشجار وكالأساس للبنيان، فكما أن البنيان لا يقوم إلا على أساس، والأشجار لا تقوم إلا على أصول لها، كذلك أعمال العبد لا تقوم ولا تنفع إلا إذا كانت على عقيدة صحيحة. لهذا كانت العناية بعلم العقيدة مقدمة على العناية بسائر العلوم. وابن قدامة رحمه الله في هذا المتن بيّن مذهب السلف الصالح في أبواب الاعتقاد، في باب الأسماء والصفات، في باب القرآن وأنه كلام الله، في مسألة رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لله عز وجل، في مسألة في باب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، في باب الإيمان بالقضاء والقدر، في باب الإمامة، ثم في آخر الكتاب ذكر عددا من فرق المبتدعة وبيان موقف أهل السنة والجماعة منهم. فيكون هذا المتن قد اشتمل على مباحث الاعتقاد أو على جل مباحث الاعتقاد. المقدمة الثالثة: معنى لمعة الاعتقاد. اللمعة في اللغة تطلق على معاني، من هذه المعاني أن اللمعة هي البلغة من العيش، هي البلغة من العيش يكتفى به. وهذا المعنى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه أنسب معنى لموضوع الكتاب، أنه أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب. فيكون معنى لمعة الاعتقاد أي البلغة من الاعتقاد، أي البلغة التي يكتفى بها، ومن اعتقدها كان على عقيدة صحيحة تكفيه إن شاء الله عز وجل. هذا معنى لمعة. كلمة الاعتقاد، الاعتقاد يعرفه العلماء، طبعا الاعتقاد من العقد، ويقال الاعتقاد ويقال العقيدة. الاعتقاد يعرفه العلماء بأنه حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، فإن وافق الواقع فهو صحيح، وإلا كان فاسدا، يعني وإن لم يوافق الواقع كان فاسدا. وأول من عرف كلمة الاعتقاد بهذا التعريف كما يظهر والله أعلم الشيخ السفاريني رحمه الله في شرحه على السفارينية، وثم تجد العلماء من بعده كثير ما يذكرون هذا التعريف، وكثير ما يذكره من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. أيضا يعرفون العقيدة بأنها ما يعقد عليه المرء قلبه، ما يعقد عليه المرء قلبه. تقول اعتقدت كذا، اعتقدت كذا أي عقدت عليه القلب، أي عقدت عليه القلب. وكما في التعريف حكم الذهن الجازم، فلا بد في العقيدة من جزم ويقين، وإذا دخل العقيدة شك ما كانت هناك عقيدة. لذلك يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني أيقنوا ولم يشكوا. ولفظة العقيدة هل هي لفظة شرعية أم لفظة اصطلاحية أم كما يقول بعض أهل البدع لفظة مبتدعة؟ طبعا هي لفظة شرعية، وبعض أهل العلم يطلق عليها أنها اصطلاحية، أما أنها لفظة مبتدعة فقائل هذه المقولة هو المبتدع، كما زعم بعض المبتدعة من أن لفظة العقيدة لفظة مبتدعة لم تأتي لا في النصوص ولا عن السلف الصالح، وهذا كلام باطل رد عليه أهل العلم. والدليل ما رواه الدارمي رحمه الله بسند حسن حسنه الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عز وجل عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا إلى أن قال لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة، لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. فهنا قال صلى الله عليه وسلم لا يعتقد. وكذلك وردت هذه اللفظة في أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الآن ندخل في المتن. يقول المصنف رحمه الله رحمة واسعة الحمد لله المحبود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذه الخطبة من المصنف رحمه الله رحمة واسعة أراد بها بيان ما تضمنه هذا المتن من موضوع، ألا وهو موضوع الاعتقاد. فاشتملت خطبة هذا الكتاب على عبارات تدل على موضوع هذا الكتاب، وهذا يسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال، يسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال. وكان العلماء يعني وبراعة الاستهلال هي أن يكون الابتداء مناسبا للمقصود، أن يكون الابتداء مناسبا للمقصود من كتاب أو كتابة أو خطبة أو كلمة أو نحوها، فيكون الابتداء مناسبا للمقصود الذي سوف يتكلم به الشخص. فتعرف مضمون ما سوف يتكلم به هذا المتكلم أو ما سوف تقرأه لهذا الكاتب من خطبة هذا الكتاب. قال رحمه الله الحمد لله. الحمد في لغة نقيض الذم، وشرعا أفضل ما عرف به الحمد ما ذكره بعض العلماء المحققين من أن الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ولاحظوا قد تجدون ذكر محاسن المحمود، أو تجدون وصف محاسن المحمود، أو تجدون كما عند شيخ الإسلام الإخبار عن محاسن المحمود كلها بمعنى واحد. لما يعني الآن هذا التدقيق على هذه اللفظة وأن هذه بمعنى واحد؟ لما سوف يأتي معنا إن شاء الله. فهو إن قلت وصف محاسن المحمود أو ذكرى محاسن المحمود أو الإخبار عن محاسن المحمود هو واحد مع حبه وتعظيمه، هذا أشمل تعريف وأكمل تعريف، وهو كما قال العلماء ومنهم الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أنه أتم وأكمل من تعريف بعضهم للحمد بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم. قال هذا التعريف أكمل من هذا التعريف، قال لوجوه لا تخفى على الذكي فلا نطيل بذكرها. ما ذكرها رحمه الله، نجتهد في ذكرها. تفضلوا، إيش رأيكم يا أخوان؟ ليش كان هذا أتم من هذا؟ إيش وجه الخطأ في هذا التعريف؟ فعل ينبئ عن تعظيم المنعم. ما نص على المحبة واحد، ها؟ لا، قال عن تعظيم المنعم. اثنين، قال فعل، والسمى الشيخ أحسنت، هنا قال عن تعظيم المنعم، الحمد يكون على النعم وعلى النقم كذلك. لا، وهو الأول، ها، قال فعل، والحمد ليس فعلا، الحمد إيش؟ قالوا وصف إخبار ذكر، وهذا يكون باللسان. سمي الشيخ. فهذه الوجوه الثلاثة تجعل التعريف الأول أكمل من التعريف الثاني. نعم، هناك تعريف يذكره بعض أهل العلم للحمد، قالوا الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه، وهذا ينتقده بعض أهل العلم. ينتقد ماذا بالضبط؟ الثناء. قالوا لأن الثناء، متى يسمى الحمد ثناء؟ إذا تكرر، وهذا يدل عليه حديث قسمت الصلاة بيني، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، طيب، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فمتى كان ثناء؟ لما تكرر. وهذا ملحظ يلحظه يعني العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين، وأظن إذا ما نسيت ابن القيم رحمه الله قبله. والألف واللام في الحمد هذه للاستفراق، أي جميع المحامد لله عز وجل. قال أهل العلم ملكا، عفوا، قال أهل العلم استحقاقا واختصاصا، جميع المحامد لله عز وجل استحقاقا واختصاصا. استحقاقا لأن الله مستحق لكل الحمد لجميع المحامد، واختصاصا لأن المحامد كلها لا تكون إلا لله عز وجل. وهنا مبحث يذكره بعض العلماء لما يتكلمون عن الحمد، يذكرون الفرق بين الحمد والشكر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مناظرة في الحمد والشكر، مناظرة طويلة بس في الحمد والشكر. فمن الفروق ثلاثة، الفروق بين الحمد والشكر ثلاثة. الفرق الأول من الفروق التي ذكرها أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحمد يكون على المحاسن وعلى الإحسان، الحمد يكون على المحاسن، محاسن الله عز وجل، وعلى الإحسان. على المحاسن كقول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فحمده على صفتي، فحمد نفسه على صفة الخلق سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة قول من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فحمدت الله عز وجل على صفة السمع وهي من المحاسن. ويكون الحمد على الإحسان كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، هذا حمد على الإحسان. هنا في هذا الفرق أيهما أعم ومن أي جهة كان أعم؟ هنا الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، فأسباب الحمد المحاسن والإحسان، وأسباب الشكر الإحسان، فكان الحمد أعم. الفرق الثاني أن الحمد يكون باللسان وبالقلب، أما الشكر فيكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. اعملوا آل داود شكرا. وهنا كان الشكر أعم من الحمد من جهة أنواعه، يقول أهل العلم كان الشكر أعم من جهة أنواعه، وهذا مذكور في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، له فتوى في الفرق بين الحمد والشكر غير المناظرة تلك في صفحتين تقريبا. الفرق الثالث أن الحمد يكون كما قال الشيخ على النعمة وعلى المصيبة، ويكون وأما الشكر فلا يكون إلا على النعمة. قوله الحمد لله المحمود بكل لسان، قوله بكل لسان، اللسان يطلق على معنيين اثنين. المعنى الأول اللسان الجارحة أي الصفة، وهذا كقول الله عز يدل عليه قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك، فهنا اللسان بمعنى الجارحة. المعنى الثاني يطلق اللسان على إيش؟ على اللغة، وهذا كما في قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. ظاهر كلام الإمام ابن عثيمين والشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان أنهم حملوا قول المصنف هنا بكل لسان على المعنى الثاني وهو اللغة، فقالوا أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة، وهو وقالوا هي الذي أي المثنى عليه سبحانه بكل لغة من اللغات التي علمها مخلوقاته. قوله المعبود في كل زمان أي المستحق للعبادة في كل مكان وفي كل زمان، سواء كانت هذه العبادة عبودية الاختيار أم عبودية الاختيار التي تحققت في كل المؤمنين، أم كانت عبودية الذل عبودية الاختيار التي تحققت في المؤمنين، أم كانت هذه العبودية عبودية الذل والقهر، أي أن الله عز وجل قهر جميع عبده فكانوا له عبيدا، هذه تشمل كل أحد مؤمن وفاجر وكافر. قال الذي لا يخلو من علمه مكان، وهذا لسعة علمه سبحانه وإحاطته سبحانه بكل شيء علما، والعلم صفة ذاتية لله عز وجل يجب إثباتها لله عز وجل على وجه الكمال، والانحراف في صفة العلم أمره عظيم، وقد انحرف في صفة العلم طوائف منهم المعتزلة والجهمية قبلهم، وننظر في جزاء من انحرف في هذه الصفة في قول الله عز وجل: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هنا حفظكم الله هؤلاء عقيدتهم أن الله يعلم أو لا يعلم؟ لا يعلم، لكن علم ناقص لا يعلم كثيرا. جاء في تفسير الطبري عند ذكر سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: كنت مستترا بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر، ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، يعني شك، قال: كثير شحوم بطونهما، قليل فقه قلوبهما، فتكلموا بكلام لم أفهمه، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الرجلان: إذا رفعنا أصواتنا سمع، وإذا لم نرفع لم يسمع. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فنزلت هذه الآية: وما كنتم تستترون أن يشهد الله أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، إلى آخر الآيات. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال المصنف رحمه الله: ولا يشغله شأن عن شأن، وهذا لكمال قدرته عز وجل وكمال علمه عز وجل وإحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء. فالمخلوق يشغله شيء عن شيء، أما الله سبحانه وتعالى فكل الخليقة لا يشغله شأن أحدهم عن الآخر على اختلاف أفعالهم وكلامهم وطلب ودعائهم وعلى اختلاف كل شيء، لا في السماء ولا في الأرض ولا في أعماق البحار، لا يخفى على الله شيء ولا يشغله سبحانه تعالى شأن عن شأن لكمال قدرته. قال: جل عن الأشباه والأنداد. جل أي عظم سبحانه وتعالى عن الأشباه، يعني الشبيه المثيل، عظم أن يكون له مثيلا سبحانه وتعالى. وعن الند، والند هو النظير يقول أهل العلم. قال: وتنزه عن الصاحبة والأولاد لكمال غناه سبحانه وتعالى. قوله: ونفذ حكمه في جميع العباد. حكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، حكم الله الوارد في النصوص ينقسم إلى قسمين: الأول حكم كوني قدري، وهو كما يضبطه بعض أهل العلم هو ما قضاه الله وحكم به على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت ونحو ذلك من معاني الربوبية. أو بتعريف آخر يذكره بعض العلماء، أن حكم الله الكوني هو ما يقضي به الله تقديرا وخلقا. النوع الثاني حكم ديني شرعي، وهو ما جاءت فيه الرسل ونزلت به كتبه سبحانه وتعالى من شرائع الدين، أو قل ما يقضي الله به شرعا. وسيأتي معنا الكلام على الفروق بين هذين النوعين عندما نتقدم في المتن إن شاء الله. يهمنا الآن من الفروق بين النوعين فرق واحد فقط، عشان نعرف ماذا يريد رحمه الله بقوله ونفذ حكمه. يهمنا حفظكم الله أن الفرق الذي فيه أن الحكم الكوني لا بد أن يقع، أما الحكم الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. الآن إذا عرفنا هذا الفرق، ما المراد بقوله ونفذ حكمه في جميع العباد؟ ها؟ الكوني. لما؟ لأن الحكم الكوني ثابت في كل العباد. كذلك كلمات الله عز وجل تكون كونية وشرعية. مثال على الكونية: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا قال أهل العلم، أنهم شيخ الإسلام وابن باز رحمه الله، أنها من الكلمات الكونية. طيب، قال رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأسماء الحسنى، الحسنى هذا وصف لأسماء الله عز وجل. قد جاء وصف أسماء الله بأنها حسنى في القرآن العظيم في 4 مواضع. وقال أهل العلم: حسنى على وزن فعلى، وهي تأنيث أحسن. حسنى تأنيث أحسن، ككبرى تأنيث أكبر، وصغرى تأنيث أصغر. ونبه أهل العلم على أنه يخطئ من يقول إنها تأنيث حسنة، يقولون حسنى تأنيث حسنة، وهذا خطأ، بل حسنى تأنيث أحسن. من أجل ذلك لا نقول إن أسماء الله عز وجل حسنة، ما نقول أن أسماء الله حسنة، بل نقول أسماء الله عز وجل حسنى، وهي أحسن الأسماء وأعظم الأسماء. قال: والصفات العلى. العلى أي العلية، هذا الوصف لصفات الله جاء أيضا في القرآن في موضعين، في قول الله عز وجل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، في آية أخرى: وله المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض. المثل هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الوصف. وله المثل الأعلى أي وله الوصف الأعلى. ما الدليل على أن المثل بمعنى يأتي بمعنى الوصف؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم. مثل الجنة أي وصف الجنة التي وعد المتقون. وقوله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هل هناك فرق بين الأسماء والصفات؟ نعم، هناك فروق. الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وقد ذكر أهل العلم أن هناك فروقا بين الأسماء والصفات. قالوا: الفرق الأول أن الأسماء الحسنى تدل على ذات الله وعلى المعنى الذي تضمنه ذاك الاسم. العزيز يدل على ذات الله عز وجل، تقول: أنا أعبد العزيز، أنا أعبد الرحمن، وهذا الاسم العزيز يدل على معنى، يتضمن معنى وهو العزة. الرحمن يدل على معنى الرحمة. أما الصفة فإنها تدل على معنى فقط، أما الصفة فإنها تدل على معنى فقط، وغضب الله عليه يدل على معنى الغضب. فإذن هذا الفرق الأول، أن الاسم يدل على الذات والمعنى، أما الصفة فتدل على المعنى، على معنى قائم بالله عز وجل. الفرق الثاني أن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم. أن كل اسم متضمن لصفة، كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة. القوي يتضمن صفة القوة، القدير يتضمن صفة القدرة، وهكذا. أما الصفات فإنها ليس كل صفة تتضمن اسما. مثلا: وقضيب الله عليه، لا يسمى الله بالغاضب سبحانه، وهكذا. ورضي الله عنه، رضي الله عنهم، لا يسمى الله عز وجل بالراضي. الفرق الثالث أنه يشرع التعبيد بالاسم ولا يشرع التعبيد بالصفة. تقول: عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الكريم، عبد القوي، لكن ما تقول: عبد استواء الله. واضح؟ هكذا. فإذن يشرع التعبيد بالاسم ولا يشرع التعبيد، أو تقول: ما تقول عبد الرحمة. الفرق الرابع أن الأسماء تدعى، تقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا عزيز، يا كريم. أما الصفات فلا تدعى. الأسماء تدعى لكن الصفات لا تدعى. لا يقال: يا عزة الله، يا رحمة الله، ارحميني، هذا ما يجوز. بل نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن ذلك كفر، لا يجوز. لأنه وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجه كون دعاء الصفة كفر، أنه جعل الصفة شيئا مستقلا. الصفة تقوم بالموصوف، والصفة صفات الله قائمة به سبحانه وتعالى. فإذا دعيت الصفة جعلتها قائمة بنفسها، لا قائمة بالموصوف وهو الله جل وعلا. قال ابن قدامة رحمه الله: وكل ما جاء إيش عندك المتن؟ لأن أنا صار عندي اختلاف. لا بعد هذا انتهينا منه. وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى عليه السلام. قال نعم، قال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتقي التأويل للمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قوله رحمه الله في هذه الجملة: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. هذه الجملة تضمنت قاعدة يسير عليها أهل السنة في باب الصفات، وهي أن كل صفة ثابتة لله عز وجل يجب أن تعامل بالإيمان والتسليم والقبول، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وذلك لأن صفات الله عز وجل هي من باب الإخبار، يخبر الله بها عن نفسه، والخبر إما أن تصدقه أو تكذبه أو تشك فيه، وخبر الله من كذبه أو شك فيه خرج عن الدين. فالواجب في أخبار الله عز وجل التصديق والتسليم. قال الله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. هذه القاعدة خالف فيها جميع المعطلة، جميع فرق المعطلة خالفوا فيها، لم يعاملوا صفات الله عز وجل الواردة في النصوص بالقبول والتسليم، إنما أخذوا في تحريفها وتعطيلها وتأويلها بشبهات باطلة ظنوها حججا وبراهين، وهي أوهام وأباطيل. قوله رحمه الله: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وترك التعرض له بالرد، الرد هو التكذيب والإنكار، مثل أن يقول: ليس لله يد، لا حقيقة ولا مجازا. ينفي اليد حقيقة ومجازا، هذا إيش حكمه؟ قال العلماء: هذا كفر، هذا كفر، لأنه تكذيب لله عز وجل. الله يقول: لما خلقت بيدي. لاحظوا هنا، هؤلاء نفوا صفة اليد حقيقة ومجازا، يعني قالوا: ليس لله يد، ليس كحال المؤولة الذين يقولون لله يد لكن يد بمعنى كذا وكذا، ويذكرون من المعاني الباطلة التي سوف تأتي معنا. فالكلام هنا مع من نفى اليد مطلقا حقيقة أو مجازا، هذا حكمه كفر، هذا حكمه كفر، لأنه تكذيب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والتأويل. التأويل المقصود به هنا التأويل المذموم، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر دون دليل. وسوف يأتي إن شاء الله معنا الكلام على التأويل. قال رحمه الله: والتشبيه والتمثيل. هنا عطف رحمه الله التمثيل على التشبيه، والعلماء بعض أهل العلم يقول أن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، ويقولون لثلاثة أسباب. السبب الأول أن في نفي التمثيل موافقة للقرآن العظيم، كما في قوله: ليس كمثله شيء، فقال ليس كمثله، ما لم يقل ليس كشبهه، وموافقة القرآن أولى. ويقول الله: فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يقل الأشباه. فنفي التمثيل أولى من نفي التشبيه لموافقة لفظ القرآن. الأمر الثاني أن التمثيل يقتضي المساواة من جميع الوجوه، أما التشبيه فيقتضي المساواة من وجه دون وجه، وإذا كان كذلك فأيهما نفيه أبلغ؟ التمثيل، لأنه نفي المساواة من جميع الوجوه. الأمر الثالث أن التشبيه عند المعطلة يعني عندهم إثبات الصفات. المشبهة لفظة تشبيه تساوي إثبات الصفات، لذلك ماذا يسمون أهل السنة؟ يقولون مشبهة. لما؟ لأنهم يثبتون الصفات، فعندهم التشبيه هو إثبات الصفات. جميل؟ فإذا قلت من غير تشبيه أوهم عندهم معنى باطلا، وهو كأنك تقول لهم، صار كأنك تقول عندهم على فهمهم من غير إثبات صفات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فلما كان هذا اللفظ صار يعني يوهم معنى فاسدا عند هؤلاء، صار تركه أولى. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية عبر بإيش؟ بنفي التمثيل من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، وأمهل خصومه 3 سنين أن يأتوا بلفظة واحدة في الواسطية تخالف ما عليه القرآن أو السنة أو ما عليه السلف الصالح، ولم يستطيعوا، تحداهم 3 سنين. وفي مناظرة الواسطية ذكر أني اخترت نفي التمثيل على نفي التشبيه لكذا وكذا. طيب، هنا تنبيه: إذا عرفنا أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه، نجد أن كثيرا من أهل العلم يعبرون بنفي التشبيه، وهذا حفظكم الله، هؤلاء العلماء إذا عبروا بنفي التشبيه فإن مقصودهم نفي التمثيل. لذلك في أول الكلام إيش نقلنا عن أهل العلم؟ أن نفي التمثيل أولى، وليس معنى ذلك أننا الآن نخطئ أهل العلم إذا وجدناهم يعبرون بنفي التشبيه وهكذا، إنما يقال الأولى التعبير بنفي التمثيل. فكثير من أهل العلم يعبر بنفي التشبيه، وهذا موجود في كلام الإمام أحمد، بل موجود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه، ويعني وبعض أهل العلم يقولون أن هذا سببه أنه يخاطب القوم بلغتهم يعني، أو بما يفهم بمصطلحاتهم التي يفهمونها. التمثيل الآن الأولى هو نفي التمثيل. التمثيل ما هو؟ التمثيل هو الاعتقاد في صفات الله أنها مثل صفات المخلوقين والعياذ بالله، أو أنها مماثلة لصفات المخلوقين والعياذ بالله. والممثل كما قال الإمام أحمد رحمه الله هو الذي يقول: بصر كبصري ويد كيدي. قال: ومن قال هذا فقد شبه الله بخلقه. وعقيدة الممثلة تقوم على دعوة باطلة، ألا وهي أن الله عز وجل لم يخاطبنا إلا بما نعقل. يقولون: الله ما خاطبنا إلا بما نعقل، ونحن لما ذكر الله أنه سبحانه وتعالى موصوف بصفة اليد أو الاستواء أو النزول أو غيرها، قال: لا نعقل إلا يد المخلوق وصفات المخلوق، فلذلك شبه والعياذ بالله. هذه الدعوة والشبهة شبهة باطلة من وجوه كثيرة، منها أن الله عز وجل، أو نقض الدعوة، أساس الدعوة يقولون مقدمتهم إيش؟ أن الله لم يخاطبنا إلا بما نعقل، هذه مقدمة باطلة، لأن الله خاطبنا بأشياء لا نعقلها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح. هل نعرف الروح يا أخوة؟ ما نعقل الروح. قال سبحانه وتعالى: قل الروح من أمري ربكم، من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما نعلم الروح، لا يعلم الإنسان هذه الروح التي بين جنبيه. واعتقاد التمثيل في صفات الله عز وجل هذا الاعتقاد باطل بدليل السمع وبدليل العقل وبدليل الإجماع، بدليل السمع من كتاب الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال ولم يكن له كفوا أحد، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تعقلون، وغيرها من الآيات الكثيرة. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري معلقا وحسنه الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر رحمه الله، ووصله البخاري في موضع آخر في كتاب آخر، قال: يجمع الله الخلائق يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. قال نعم، قال البخاري في خلق أفعال العباد: ولا يكون هذا إلا في صوت الله عز وجل. قال: هذا دليل على نفي المماثلة، لأن صوت المخلوق يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد، ولو سمعه البعيد لا يسمعه كسمع القريب، لو سمعه البعيد ما يسمعه كسمع القريب. أما الله عز وجل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب سواء، ولا يكون هذا إلا في صفة الرحمن جل وعلا. والتمثيل والعقل كذلك ينفي التمثيل من وجوه كثيرة. التمثيل ما حكمه؟ ما حكم الوقوع فيه؟ حكم التمثيل أنه كفر وشرك. أما كونه كفر لأنه تكذيب لقول الله عز وجل فلا تضربوا لله لأنه تكذيب لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولغيرها من الآيات الدالة على أن الله ليس له مماثل سبحانه، فالتمثيل تكذيب لله، جعل مثلا لله عز وجل والله فيقول لله مثل، والله يقول ليس لي مثل ليس كمثله شيء. وأما كونه شرك لأنه سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فالصفات هذه من خصائص الله، وهو جعل الله فيها شريكا. قال نعيم بن حماد رحمه الله شيخ الإمام البخاري الذي توفي في محنة الإمام أحمد، قال رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، يعني ليس في إثبات الصفات تشبيه. النقطة الأخيرة: هل هناك فرق بين نفي التمثيل ونفي التجسيم؟ هل هناك فرق؟ النقطة الأخيرة ونقف عندها: هل هناك فرق بين نفي التمثيل ونفي التجسيم؟ الجواب أن نفي التمثيل هذه عقيدة وسنة، أما نفي التجسيم فهذا بدعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن لما يا أخوة؟ لأن لفظ الجسم من الألفاظ المجملة التي لا يجوز إثباتها ولا نفيها، ويستفصل من قائلها، إن أراد بها حقا قبل أيش؟ ليس اللفظ المعنى الذي أراده، وإن أريد بها باطل رد اللفظ والمعنى، فكل الأحوال هذا اللفظ يوقف لا يثبت ولا ينفى، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، قال: يوقف اللفظ ويفسر المعنى، اللفظ في كل الأحوال يوقف، أما المعنى فيفسر، فإن أريد به حق قبل يعني المعنى، وإن أريد به باطل رد. يقول شيخ الإسلام: وفي الجملة الكلام في التمثيل والتشبيه ونفيه عن الله مقام، والكلام في التجسيم ونفيه مقام آخر، فإن الأول دل على نفيه الكتاب والسنة وإجماع السلف ولأئمه، واستفاض عنهم الإنكار على المشبهة الذين يقولون: يد كيدي وبصر كبصري وقدم كقدمي، وأما الكلام في الجسم والجوهر ونفيهما أو إثباتهما فبدعة ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا تكلم أحد من السلف ولا إما بذلك لا نفيا ولا إثباتا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.